فهل يكون طاهرا أو طهورا؟ الجواب يكون طهورا لكنه يكره، لكنه يكره. يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر، فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها. وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليل، وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط. لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريبه إلى ما لا يريب، وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجله الحكم، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما مثل الخلاف فليس من الأدلة الشرعية. نعم. كتدليل وضوء وغسل جمعة، غسل الجمعة طهارة مستحبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة على القول الراجح واجب، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب، فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال، وليس الماء الذي يصرف منه. وغسلة ثانية وثالثة، الغسلة الثانية ليست بواجبة. مش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق بواحدة ولا لا؟ يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، إذن فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة، فما استعمل في الغسل الثاني والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم. والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. ونعم كلها. والصواب في هذه المسائل كلها يا أخواني أنه لا يكره، الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل الشرع؟ هذا صعب. ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام، لأن الأصل الحل، الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. ثم قال المؤلف وإن بلغ قلتين، وهو الكثير، بلغ الضمير يعود على ما ماذا؟ الماء الطهور. قلتين تثنية قلة، والقلة أشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير، تعرفون الزير اللي يحط فيه الماء؟ لأنها أكبر منه. القلة هذه مشهورة عند العرب، قال الهجر معروفة مشهورة. إذا بلغ قلتين وهو الكثير، الكثير بحسب الاصطلاح، فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد